بلاد الغرام يا ولاد الغرام الغرام الغرام الغرام يا ولاد الغرام الغرام الغرام يا ولاد الغرام الغرام الغرام الغرام بضو انا بضو عاللي راح مرام لا سلام ولا كلام ولا لا سلام ولا كلام ولا كلام راح ولما راح راح يا عيني راح لا راح ولما راح راح يا عيني راح خد مني فرحي خد مني ضحكتي خد مني فرحتي خد مني ضحكتي كان مكان كان الفرح هو هو الجرح هو كان كان مكان ضاع وخدني مني ما ضاع وعز عني ودو وكان مكان مفيش ده يجينا وبيسأل علينا مفيش ده يجينا وبيسأل علينا يا خسارة تنزينا وتعبنا وراح راح يا ولاد الغرام كمعي أنت ولقيت لراح فرحان بالغاية فرحان بانا فرحة قلبي بي. روحوا ندبولوا ندولوا قولولوا روحوا ندبولوا ندولوا قولولوا حبيبك يا ويلو لو راح اللي راح راح يا ولاد الغرام. شكرا شكرا شكرا كل سنة وانتم طيبين.